فما سوى دين الإسلام هو دين باطل وأهله في خسار وتبار. والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، وخسرانه في الآخرة بالخلود في نار الجحيم، وخسرانه في الآخرة بالخلود في نار الجحيم. وتحقق خسرانه برهان بطلان دينه، وتحقق خسرانه دليل بطلان دينه، إذ لو كان دينه حقا لم يكن عند الله من الخاسرين. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديق لمعنى ما ذكره قبلها، وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية تصديق لمعنى ما ذكره قبلها من توقف النجاة والخسران، من توقف النجاة والخسران ودخول الجنة والنار على دين الإسلام. فمن كان من أهله كان ناجيا من أهل الجنة، ومن كان من غير أهله كان خاسرا من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويكون كما تقدم في حق كل من عبد الله بغير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، فالإسلام الذي يأخذ الله به ويعطي في هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وتقدم أنه في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس عليه أمرنا، أي ديننا، مع قوله: فهو رد، أي مردود على صاحبه. فكل ما ليس من دين الإسلام مردود على صاحبه، فكل ما ليس من دين الإسلام مردود على صاحبه. ورده دليل بطلانه، ورده دليل بطلانه، فإن الله لا يرد إلا ما كان باطلا، وأما الحق فإنه يقبله من العبد ويثيبه عليه.